ثانية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت حتى يقام للصلاة التي يؤمن فيها الشيخ سعيد شاهين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون Thank you. يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال بقلب سليم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة